بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 500 بعد 300، سورة مريم، سورة الرحمات المتتالية. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه. والوصف بالعبودية هو أعظم وصف، لأن الإنسان خلق في هذه الدنيا لأجل أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. وتفسير الآية أي هذا الذي نتلوه في هذه الآيات قصة رحمة ربك يا محمد عبده زكريا، أي هذا الذي نتلوه في هذه الآيات قصة رحمة ربك يا محمد عبده زكريا. وفيه تذكير للاقتداء بالصالح. ثانيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. طبعا إخفاء الصوت يدل على الانكسار والضعف، حتى الإنسان لا ينسى هذا في دعائه. ولذلك أصحاب الأصوات المرتفعة الذين يغضبون لأدنى شيء ويرفعون أصواتهم، فهؤلاء على خطأ وخطر كبير. والإنسان يتأدب بأدب القرآن. إذ نادى ربه نداء خفيا. طبعا في الآية الأولى يقول ابن جزي وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه. ثانيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه يعني دعاه نداء خفيا، أخفاه، لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. وتفسير الآية أي إذ دعا زكريا ربه وسأله بنداء خفي عن الناس. ولذلك يستحب الإسرار بالدعاء، وفي إخفاء الدعاء والإسرار به فوائد عديدة. أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحب الدعاء يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. خامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. سادسا، إنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا. فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. سابعا أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرضت له الأرواح البشرية ولا بد، وربما مانعته أو عارضته. تاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى، متضمن الطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه. ثالثا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يقول السعدي توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. تأمل، قال رب إني وهن، أي رق وضعف، وأصل وهن يدل على ضعف. إني وهن العظم مني واشتعل، أي انتشر، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل أي انتشر، والاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار، وأصل شعل يدل على انتشار وتفرق في الشيء الواحد في جوانبه، ولكن الإنسان حينما يكون لديه الشيء فإن الشيبة سوف ينتشر. وفي قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه عنا به الشيب. يقول الطبري معلقا على من قال بأنه الشيب، قال في تأويل الكلام إذن أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من السنين ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب والعقول، واتعظ منهم من اتعظ وتاب من تاب، وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب الله، فلم تتذكروا مواعظ الله ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم من عندي ربكم. إذن على أحد التفسيرات أنه يطلق على الشيب، ولذلك الإنسان لما ينتشر الشيب في رأسه ولحيته يتذكر على أنه في مسير وأنه يوشك أن يصل. نسأل الله أن يجعل وصولنا إلى خير. رابعا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تأمل شيء مهم جدا في قصة دعائه، الدعاء لأجل شيء متعلق بالدين لا لأجل شيء دنيوي. وهذا يأخذه الإنسان من سياق الآيات في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتفكر الإنسان في دعاء قضاء الحاجة في أمر دنيوي أن الإنسان يجعله عقب الصلاة، وفيه تذكير على أن الإنسان عليه أن يجعل همه الأكبر الله والدار الآخرة. ولم أكن بدعائك رب شقيا. القرطبي يقول قال العلماء يستحب للمرء أن يتذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع، لأن قوله تعالى وهن العظم مني إظهار للخضوع، وقوله ولم أكن بدعائك ربي شقيا إظهار لعادات تفضله في إجابة أدعيته، أي لم أكن بدعائي إياك شقيا، أي لم تكن تخيب دعائي إذ دعوتك، أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى. فالإنسان عليه دواما أن يستذكر نعم الله. أما شقيا أي خائبا، يقال لكل من سعى في أمر فبطل سعيه قد شقي به، وإذا أدركه قيل له قد سعد به. وأصل شقي يدل على معاناة وخلاف السهولة والسعادة. نسأل الله أن ييسر لنا كل خير. قال ربي إني وهن العظم مني، أي قال زكريا يا رب إني رق عظمي وضعفت قوة بدني. واشتعل الرأس شيبة، أي وانتشر بياض الشيب في رأسي. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي ولم أكن حين أدعوك من قبل يا رب خائبا محروما مردود الدعوة، بل عودتني إجابة دعوتي وقضاء حاجتي. خامسا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا عاقر أي لا ترد، يقال عقرت النخلة إذا قطعته من أصله، فإذا لم ترد كأنها تعقر النسل أي تقطعه. والموالي أي الأقارب والعصبة من الورثة الذين يلونه في النسب، وأصل ولي يدل على قرب. يقول ابن كثير وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده. إذن هو دعاؤه دعاء دنيوي لأجل أن يحفظ أمر الدين، وهكذا ينبغي على الإنسان. وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني يا رب خفت أن يضيع أقاربي من بعد موتي الدين والعلم ولا يقوم بحق الدين والعلم. وكانت امرأتي عاقرة، أي وكانت امرأتي عقيما لا تلد أصلا، فهب لي من لدنك وليا، أي فارزقني يا رب من عندك ولدا يقوم بالدين من بعدي حق القيام. أسأل الله الولد الصالح لكل محروم من الولد، كما قال تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال سبحانه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن هذا هو الدعاء، وتأمل في هذا الدعاء. وفي سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب أي يرث علمي، ويرث من أجداده آل يعقوب العلم والنبوة، فيكون نبيا داعيا إلى الله قائما بدينه. واجعله ربي رضيا أي واجعل ولدي يا رب مرضيا عندك وعند عبادك، صالحا في دينه وخلقه وأعماله. أسأل الله أن يجعل أبناءنا وأبناء المسلمين على هذا الخلق العظيم، وأن يقوموا بأمر الدين والعلم. سادسا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سميا أي أحدا مسمى قبله بهذا الاسم. يقول القرطبي فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء، أحدها إجابة دعائه وهي كرامة، الثاني إعطاؤه الولد وهو قوة، الثالث أن يفرد بتسميته. وربنا جل جلاله هو الكريم. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أي فاستجاب الله له ونودي يا زكريا إنا نبشرك بإجابة دعائك فستوهب غلاما اسمه يحيى، كما قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لم نجعل له من قبل سبيا، لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نسمي أحدا قبل يحيى بهذا الاسم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، أي قال زكريا متعجبا يا رب كيف يولد لي غلام وزوجتي عقيم لا تحمل، وقد بلغت من الكبر عتيا، وقد بلغت غاية في كبر السن حتى نحلت عظامي ويبست. سابعا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي غاية الكبر في السن حتى نحل العظم وضعف. يقول ابن جسئي تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة، وقيل سأله وهو في سن من يرجوه وأجيب بعد ذلك بسنين وقد شيخ. وربنا جل جلاله قادر على كل شيء. معاني الكلمات: نادى دعا، وهن ضعف، الموالي أقاربي وعصبتي، عاقرا لا تلد، عتيا النهاية في الكبر واليبس، بكرة وعشية، صباحا ومساء. العمل بالآيات: أولا حدد أمرا صعب عليك، ثم نادي ربك به نداء خفيا محسنا الظن به. الإنسان عليه أن لا يدع الدعاء أبدا، فالدعاء عبادة. ثانيا سأل الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة وأن يجعل ذريتك من أولياء الله، فهب لي من لدنك وليا. فربنا جل جلاله يسوق القصص لأجل أن نقتدي بعباد الله الصالحين. وفي سورة الأنعام لما ساق الله 18 نبيا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثالثا أكثر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء. التوجيهات: أحسن الظن بالله تعالى، فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به، والإنسان يدعو ويدعو وقد يتأخر الدعاء، وربنا جل جلاله له حكمة في الإجابة متى تكون. ثانيا تأمل في إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه، تأمل في إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه يدفع كذلك للإكثار من التضرع إليه. ثالثا لا تقص رغباتك بقدرتك، وإنما قصها بقدرة الله، فربنا جل جلاله قادر على كل شيء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.